الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ما كسب، ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بأس إذا كان هناك أطفال آخرون يريدون القراءة فلا بأس. أظن هناك سارة ويوسف، سارة ويوسف يريدون القراءة، فإن شاء الله تبارك وتعالى نستمع إليهما، ما في مشكلة. نستمع إلى سارة ثم إلى يوسف إن شاء الله. تبت. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله ما شاء الله، ابن يوسف وسارة ما شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهما. أولاد ما شاء الله، يعني جميع الأولاد اللي قرأوا حاجة تفرح يعني ما شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعل أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من حملة القرآن. نستمع الآن إلى أبو الحارثة. أبو الحارثة كم سنة؟ كم عمرك إن شاء الله؟ أبي الحارثة كم عمرك؟ ما شاء الله ما شاء الله، 3 سنين. طيب تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، الابن أبو الحارثة ما شاء الله، يعني أسأل الله عز وجل أن يختم كتاب الله عز وجل كاملا ما شاء الله. الابن أسماء ابنتنا عندما رأت الأطفال يقرؤون أرادت أن تشارك، يعني نسمع منها بعض الآيات إن شاء الله، ثم نسمع الابن عبد الله. نعم. الأطفال كلهم غاروا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخلفوا الميزان. ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. فين الابن عبد الله؟ ابن عبد الله موجود؟ يا عبد الله، يا عبد الله. طيب انت فين حبيبي؟ اقرأ. انت هتقول كفة الاطفال؟ يلا سمعنا. السلام عليكم. يا كل ذي رحمة الغفور ذو منصور هو الجزور. الحمد لله المصلي على محمد وآله ومن سلف. وبعد هذا النور المريد في النون والتنوين والمدود. سميته بصفة أطفالي عن تسميه الكاملي. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر صاب له الثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المعيز الجمال علمه. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أقرأ أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربعة أحكام فخذت بيني. فالأول الإصغار قبل أحرفي للحرق ست رتبت فلتعرفي. همس فهاء ثم عين حاء مملتان ثم غين خاء. والثاني إضغام بستة أتت في بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يضغمان فيه بغنة بهم معلمات. إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني يضغم بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة. والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاء عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمس من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا سنة كم زاد شخص قد سنة منطيبا زد في تقاضى أعضاء لما. أقرأ اللي بعدي ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل من البداية. يكون راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزور. الحمد لله تحكيم الميم تحكيم الميم والنون المشددتين. وغني ميما ثم نون مسددا وسمي كل حرف غنة بادا. احكام الميم الساكنة والميم ان تسكن تاتي قبل الهجاء لا آليف لينة لذي الحجاء. احكامها ثلاثة لمن ضابت اخفاء ادغام واظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء ويسميه شفويا للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى ويسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في الباقية من أحرف ويسميها شفوية. واحذر لدى ووفاء تختفي لقربها وللتحاد فاعرفي. حكم لام ال ولام الفعل للام الحام قبل احرفي. اولاهما اظهارها فلتعرفي. قبل اربعا مع عشر خذ علمه من ابغي حجاك وخف عقيمه. ثانيهما ادغامها في اربع وعشرة ايضا ورمزها فاعي. تبصم مصر رحمه تفز نعم دعسوا أظن منزور شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية. واظهر ملام فعل مطلقا في نحو كنا عم كنا والتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جوارية ما شاء الله. أخوك مين عبد الله ولا اسمه ايه؟ بارك الله فيكما، يعني ان شاء الله حاجه طيبه جدا. اسال الله عز وجل ان يجعلكما من حمله القران. طيب ذهب لي ما شاء الله، نور ما شاء الله، نور وجويريه. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفع بهما. لكن أود أن أشير، يعني هؤلاء الأطفال ما شاء الله يعني أسعدونا وأدخلنا علينا السرور في هذه الليلة المباركة، حيث أنهم يتنافسون ويجتهدون في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. لكن يعني نشدد القول على أن محفظي الأطفال الذين يقومون على تعليم الأطفال أن يعلموهم التجويد والقراءة بالأحكام من البداية، وهذا هو الأفضل. إذا حفظ الولد القرآن بالأحكام، يعني حتى وإن كان لا يعرف هذا إدغام وهذا إخفاء وهذا مد لازم أو مد جائز أو غنة أو كذا، يعني ليس ضروريا أن نعلم الولد هذه الأحكام النظرية، لكن نعلمه كيف ينطق بكتاب الله تبارك وتعالى نطقا مضبوطا وجيدا منذ البداية. فإذا كبر صارت عنده سجية وتلقائية في تلاوة القرآن تلاوة مضبوطة وصحيحة. ونود أيضا أن نشير إلى أن متن تحفة الأطفال ومتن الجزرية له ضبط كالقرآن تماما، يعني يضبط ضبطا نحويا ولغويا صحيحا. فإذا ما قام بعض المشايخ أو الإخوة الحفاظ الكرام الذين يعلمون أبناءنا تلاوة القرآن أن يحفظوهم هذه المتون بضبطها، أن يحفظوهم هذه المتون بضبطها الصحيح اللغوي أو النحوي. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بأبناء المسلمين وأن يرزق أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلنا في هذه الدقائق المعدودة يعني نتناول حكما واحدا من أحكام التلاوة، وهو ما تبقى من أحكام النون الساكنة. طيب، نود يعني أن نراجع شيئا مما أخذناه قبل ذلك. فإذا ما طرحنا سؤالا أيها الإخوة الكرام وقلنا نقول ما معنى اللحن، ما معنى اللحن، من يجيب؟ أقول فلان يلحن في كتاب الله سبحانه وتعالى، فما معنى اللحن؟ نعم، اللحن هو الخطأ أو الميل عن الصواب أو الانحراف. نعم، الميل عن الصواب. نعم، بارك الله فيكم. طيب، هناك قسمان، هل يعرف أحدكم أو هل تعرفون ما هي أقسام اللحن؟ ما هي أقسام اللحن؟ نعم، لحن جلي وخفي. لحن جلي وخفي، ما شاء الله ما شاء الله. طيب، لماذا نقول لحنا جليا؟ لماذا نقول لحنا جليا؟ بارك الله فيك أخي أبو مصعب، حياك الله. هو الخطأ والميل عن الصواب في القراءة ينقسم إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي. نعم، نقول جليا لأنه يظهر للعامة من الناس، نعم، يكون واضح يعرفه أغلب السامعين. نعم، يعني إذا صلى أحد من عوام الناس خلف إمام فقرأ قول الله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم فضم التاء فقرأها صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية يعرفها أهل الاختصاص وغيرهم، فيعرفها عوام الناس. نعم، ولماذا قلنا لحنا خفيا؟ نعم، بارك الله فيكم أحمد، حق خفي لا يعرفه إلا من له صلة بعلم التجويد أو من أهل الاختصاص. نعم، غالبة المغفرة. أما الخفي لا يعرفه إلا الذي لديه علم التجويد. نعم، أم عبد الله، لأنه يعرفه أهل الاختصاص، بارك الله فيكم. طيب، ما حكم اللحن الخفي؟ ما حكمهما في شرع الله سبحانه وتعالى؟ يعني ما حكم اللحن الجلي وما حكم اللحن الخفي؟ بارك الله فيك أخي أبو مصعب، لا يظهر إلا لأهل الاختصاص. نعم، ما حكمهما في الشرع؟ هل حرام؟ هل مكروه؟ هل معيب؟ وأنا أتكلم عن القسمين. الجلي آثم. طيب، أبو مصعب لا يجوز شرعا. أم عبد الله، اللحن الجلي حرام. أم أحمد، الجلي حرام. نعم، هناك اتفاق يا إخوة على أن اللحن الجلي وهو الظاهر الذي يعرفه عامة الناس حرام. نعم، أما اللحن الخفي، أما حكم اللحن الخفي هل حرام وأم لا يقرأ؟ اللحن الخفي هل حكمه حرام أم مكروه؟ نعم، بارك الله فيك أم أحمد، الخفي مكروه. الخفي مكروه. نعم أخي، لا أدري سفانة، الجلي لا يجوز والخفي مكروه. أبو مصعب مخالف للقراءة الصحيحة. نعم، هو مخالف. طيب، الخفي يا إخوة القول الفصل فيه حكمه أنه مكروه، وقيل يحرم أيضا لذهابه برونق التلاوة، يعني كما قالت أم أحمد لا يقبله ذوق السليم، وقيل يحرم لذهابه برونق القراءة، لكن الاتفاق على أنه مكروه. طيب، الآن يا إخوة نحن نقول أن الذي يتصدى للإمامة والذي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي يتصدى للإمامة والذي يتصدى لتعليم كتاب الله، وجعله الله سبحانه وتعالى ممن يحفظ القرآن، نقول يجب عليه أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة سليمة كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طب الآن عندنا يعني مثلا إنسان لا يستطيع أن ينطق بالألفاظ الصحيحة، إنسان لا يستطيع أن ينطق بالألفاظ الصحيحة، يعني لا يطاوعه لسانه على النطق الصحيح، لا يطاوعه لسانه على النطق الصحيح، فما حكم هذا الرجل إذا أراد أن يقرأ القرآن؟ من يجيب؟ إنسان مسلم يحفظ القرآن لكن لا يطاوعه لسانه على النطق الصحيح ولا يستطيع أن ينطق بالألفاظ نطقا جيدا وسليما، ما حكمه في الشرع؟ ما حكمه في الشرع إذا أراد أن يقرأ القرآن؟ نعم بارك الله فيك أخي مصعب، ليس عليه إثم. طب لماذا ألم يؤمر بأن يرتل القرآن ترتيلا؟ نعم أنا أقول يحفظ القرآن، يعني هو لا يتعتع وبالفعل يحفظ القرآن لكن لا يستطيع أن ينطق بالألفاظ على الوجه الصحيح كما ذكرت أختنا ساجدة. قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي لا يطاوعه على النطق الصحيح لسانه فإنه معذور، معذور وغير آسٍ، لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الذي يتعتع هو الذي يريد أن يتعلم التلاوة فيجلس أمام شيخ متقن عالم من أهل الفن وأهل الأداء وأهل الإتقان حتى يتعلم القرآن، فهو يعني ليس لديه علم بأحكام تلاوة القرآن فيجلس أمام الشيخ والشيخ يعلمه ويجاهد نفسه، يجد أن هذا التعليم ثقيل عليه وصعب ولكنه يجاهد نفسه حتى يتعلم تعلما جيدا. هذه الحالة نقول عنها أنها تعتع، كما ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من حملة القرآن. الذي يتساهل في التعلم إن كان من الذين يتصدون للإمامة وممن يقرؤون القرآن فهو آثم، قال الإمام الشاطبي من لم يجود القرآن آثم. فالذي يتساهل مع قدرته على التعلم فهو آثم، من لم يجود القرآن آثم. أيضا قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. طيب يا إخوة نطرح سؤالا آخر، نقول ما هي مراتب القراءة؟ كنا قد بيناها إن شاء الله تبارك وتعالى في كل حلقة من الحلقات، نحاول أن نتدارس ما شرحناه قبل ذلك حتى يعني لا يضيع منا نتدارسه ونتذاكره حتى لا يضيع ولا يتفلت. نعم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به المفروض أن يكون ختم القرآن. نعم نعم يعني ليس شرطا أن يكون ختم القرآن لكنه يقرأ القرآن بسلاسة ويقرأ القرآن بسهولة ويسر، والقرآن لديه يعني ينزل كما ينزل الماء من الصنبور، يعني ماهر بتلاوة القرآن، والحديث لا يتكلم إذا كان ختم القرآن أم لا لكنه ماهر ويجيد تلاوة القرآن. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. نعم أخونا عبد الله التحقيق وهو لأهل العلم، أم أحمد ثلاث، نعم أم شيماء جزاكم الله خيرا. والحدر مثل قراءة أئمة الحرم، نعم التحقيق والحدر والتدوير، التدوير الذي بينهم، نعم جزاك الله خيرا أبي مصعب أم عبد الله، نعم بارك الله فيكم. نعم طيب، هل من العلماء من جعل مراتب القراءة أربعة أو أربع؟ هل من العلماء من جعل مراتب القراءة أربع؟ نعم طيب يا إخوة، مراتب القراءة، مراتب القراءة أربع كما هو مختار لدينا. لا لا نعم، التجويد التجويد هذا مرتبة خامسة، مرتبة خامسة وليست مرتبة رابعة. الترتيل معناه القراءة بتؤدة وطمأنينة، وهو الذي يقرأ في الصلاة، قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وهي أفضل مرتبة لتلاوة القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. ثم التحقيق، لو بعض الإخوة يستمع إلى الشيخ الحصري رحمة الله عليه في تسجيل مصحف يقال له المصحف المعلم، المصحف المعلم، هذا المصحف فضيلة الشيخ الحصري رحمة الله عليه قرأ فيه مرتبة التحقيق. الحدر هو السرعة في التلاوة، مرتبة الحدر يا إخوة معناها السرعة في التلاوة مع مراعاة الأحكام كما قالت أختنا كقراءة أئمة الحرم، نعم هذه قراءة الحدر. والتدوير هي حالة متوسطة ما بين الترتيل والحدر، ما بين الترتيل والحدر. نعم كل هذه المراتب لا بد أن تشمل التجويد والترتيل. نعم هذه كلها مراتب، يعني لكي نضبط السرعة في التلاوة، لكن كلها يجب مثلا أنا إذا أردت أن أقرأ بالترتيل لابد أن أراعي أحكام التجويد، إذا أردت أن أقرأ بالحدر لابد أن أراعي أحكام التجويد، إذا أردت أن أقرأ بالتحقيق لابد أن أراعي أحكام التلاوة. يعني هناك بعض الإخوان القراء يقرأ بمرتبة التحقيق لكن تجده يمط الحروف مطا طويلا ويخرج عن أحكام التلاوة ويخرج عن قواعد التجويد، هذا لا يجوز ولا ينبغي. أيضا إذا أردنا أن نقرأ بالحق قراءة سريعة لكن نحافظ على الأحكام ونحافظ على قواعد التجويد. الآن يا إخوة تكلمنا في الحلقات السابقة عن أحكام النون الساكنة والتنوين، هل تعرفون أحكام النون الساكنة والتنوين؟ هل تعرفون كم حكم للنون الساكنة والتنوين في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أنا أنتظر الإجابة. نعم هي أربعة أحكام. طيب النون الساكنة والتنوين تأتي بعدها حروف، تأتي بعدها الحروف، يعني دائما حروف الهجاء تأتي بعد أحكام النون الساكنة والتنوين. فهل هناك أحكام، هل هناك حروف تأتي قبل النون الساكنة والتنوين؟ هل فهمتم سؤالي يا إخوة؟ نعم نعم أم أحمد، وحكم تنوين ونون يلفى إظهار غام وقلب إخفى. نعم هذه أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم طيب، أنا قلت جميع حروف الهجاء تأتي بعد النون الساكنة، يعني نحن نقول عند الإظهار همز فهاء ثم غين خاء مهمتان، ثم غين الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذا عند الإظهار. ثم الإدغام نقول يرملون، وعند الإقلاب نقول حرف الباء، وعند الإخفاء نقول صف ذا سمى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة. هذه الحروف تأتي جميعها بعد النون الساكنة والتنوين. نعم أم شيماء بارك الله فيكم، الحروف التي نتكلم عنها في أحكام النون الساكنة والتنوين تأتي بعد النون الساكنة والتنوين. والسؤال هنا، هل هناك حروف تأتي قبل النون الساكنة والتنوين؟ أريد الإجابة. هل هناك حروف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم ما شاء الله. نعم نعم، إذن أيها الإخوة، الحروف كلها التي تتعلق بالنون الساكنة والتنوين تأتي بعد الحروف، لكن هناك حروف المد الثلاثة، نركز على ذلك جيدا. هناك حروف المد الثلاثة تأتي قبل النون الساكنة والتنوين. حروف المد الثلاثة تأتي قبل النون الساكنة والتنوين لأنها حروف المد ساكنة. نعم جمعت في كلمة واري، فلا يجتمع ساكنان في لغة العرب. طيب الآن يا إخوة بارك الله فيكم وفتح لكم وجعلني وإياكم من حملة القرآن العظيم، الآن نشرع في هذا الحكم في عجالة لأننا تأخرنا، ثم نختم إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن توقفنا اللقاء السابق عند حكم الإقلاب، الآن تلقى معنا من أحكام النون الساكنة والتنوين حكم الإخفاء. والإخفاء في اللغة بمعنى الستر، وهو ضد الإعلان والإبانة. تقول أخفيت الأمر، يعني سترته، كالذي يخفي في يده شيء عن الناظرين مثلا. وعند أهل الأداء هو النطق بالحرف بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. ومعنى ذلك أن النون الساكنة والتنوين لا يذهب لفظهما ولا يظهران ظهورا كاملا، بل يذهب الحرف وتبقى صفته وهي الغنة. يعني علمنا فيما سبق أننا نظهر النون الساكنة والتنوين عند حروف الإظهار ونضغمها عند حروف الإدغام، لكن هنا في الإخفاء لا، نحن لا نظهر ولا نضغم، بل هي صفة ما بين الإظهار والإدغام. ثم نأتي إلى حروف الإدغام، إلى حروف الإخفاء، نأتي إلى حروف الإخفاء. طيب، كم سبق لنا من الحروف مع الإظهار ومع الإدغام ومع الإخفاء؟ كم حرف حتى الآن يا إخوة؟ قلنا الإظهار 6 حروف، والإدغام 6، والإقلاب حرف واحد. نعم، حروف المد الثلاثة لا علاقة لها بأحكام النون الساكنة، لكن أردنا فقط أن نلفت الانتباه إلى أن جميع حروف الهجاء تأتي بعد النون الساكنة ما عدا حروف المد الثلاثة، فإنها قد تأتي قبل النون الساكنة. نعم، فعندنا 6 و6 و13. نعم. طيب، إذن أيها الإخوة، ما تبقى من حروف الهجاء كلها هي حروف الإخفاء. كم عدد حروف الهجاء؟ 28. إذا طرحنا منها حروف الإظهار وهي 6، وحروف الإدغام 6، والإقلاب 1، يصير عندنا العدد. يبقى من الحروف 15، تبقى 15 حرف. قال الناظم رحمة الله عليه في تحفة الأطفال: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سامى دم طيبا زد في طوقا ضع ظالما. مرة أخرى: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقى ضع ظالما. نعم، أراد الناظم رحمة الله عليه أن يضع هذه الحروف في بيت حتى يسهل علينا أن نرجع إليها وقت الحاجة، وأن تكون قاعدة. نعم، وأن تكون قاعدة لنا حتى نرجع إليها وقت الحاجة. فإذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل أحد هذه الحروف وجب إخفاؤها عنده، سواء كان وقوع النون وحرف الإخفاء في كلمة أو في كلمتين. نعم، ضع ظالما يعني اترك ظالما. نعم، والحروف أيها الإخوة هي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء الضاء والزاي والفاء والتاء والضاد والضاء. ثم نضرب الأمثلة حتى تتضح أكثر. إذا نظرنا إلى كلمة صف، نعم، إذا نظرنا إلى كلمة صف نأخذ منها حرف الصاد فنمثل لها مع النون من كلمتين. إذا أردنا أن نقرأ قول الله ينصركم الله هكذا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ينصركم الله فلا غالب لكم. وفي كلمتين أن صدوكم عن المسجد الحرام، أصدوكم، ومع التنوين بريح صرصر عاتية، بريح صرصر عاتية. وإذا نظرنا إلى حرف الذال فنمثل له مع النون من كلمتين من كلمة واحدة، وأنذرهم، ومع النون من كلمتين من الذي، ومع التنوين وكما تعلمون لا يكون إلا من كلمتين، ظل ذي ثلاث شعب، ظل ذي ثلاث شعب، ومع الثاء في كلمة واحدة والأنثى، ومع النون أيضا من كلمتين من ثمرة، ومع التنوين قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، ومع الكاف في كلمة منكم، ومع الكاف من كلمتين من كان، ومع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين ورزق كريم، والجيم في كلمة واحدة تنجيكم في كلمتين من جاء، وفي التنوين ولا يكون إلا من كلمتين خلق جديد. طيب، أنا أريد أن أقرأ بعض الأمثلة ثم تستخرجون منها إن شاء الله تبارك وتعالى حكم الإظهار. قول الله تبارك وتعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا المثال إذا نظرنا إليه ماذا نستخرج منه؟ نقول هناك إخفاء في هذه الآية، فيها إخفاء. فلماذا أتينا بالإخفاء؟ وما الحرف الذي جعلنا نأتي بالإخفاء؟ جنات تجري، هنا جنات يا إخوة تنوين، جنات بها تنوين، جنات تجري. أم أحمد بارك الله فيك، تنوين الكسر أتى بعده حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء، عشان كده أخفينا هذا التنوين نشأ بارك الله فيك. طيب إذا أردنا أن نقرأ فإن الله غفور رحيم فإن فاءوا من يعرف؟ الفاء؟ نعم الفاء من حروف الإخفاء. صف لا فانا كم جادع شخص قد سامى. صف لا فانا كم جاد شخص قد سمى. ضم طيبا زد في تقى في. من هنا علمنا أن هذا حرف الفاء من حروف الإخفاء. نعم بارك الله فيك أمة الله. بارك الله فيك أم أحمد. بارك الله فيك الأخت نشوى. بارك الله فيك أخي أبو مصعب. طيب سؤال آخر. وهم من كل حدب ينسلون. وهم من كل حدب ينسلون. أين الإخفاء في هذه الآية؟ أين الإخفاء في هذه الآية؟ وهم من كل حدب ينسلون. وهم من كل حدب ينسلون. أم أحمد النون الساكنة بعده الكاف. من كل القاعدة تقول سجد سنة كم من كل. بارك الله فيك بارك الله فيك. من كل نعم كل ما شاء الله كل أتى ب من كل. لكن الأخت بلوغ المرام ما شاء الله أيضا قالت من كل وأتت بالكلمة بكلمة مميزة قالت ينسلون. أم أحمد ينسلون ما شاء الله ينسلون. ينسلون هذه من كلمة حروف السين حرف السين صف إذا سمى فمجاد شخص قد سمى. نعم ينسلون. نعم هذا تنوين في هذا مثال من كلمة واحدة لوقوع السين بعد النون في كلمة واحدة. طيب إذا أردنا أن نقرأ قول الله تبارك وتعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أين حرف الإخفاء في هذه الآية؟ نعم ينزفون. أين حرف الإخفاء؟ بارك الله فيكم. إزاي؟ نعم بارك الله فيكم. صف ذا ثنى كم جان شخص قد سمى. زد ضم طيبا زد في تقى. نعم إذا أردنا أن نقرأ قول الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولا ثقيلا. هنا هل يوجد لدينا نون ساكنة أم تنوين؟ نعم أم أحمد ما شاء الله. تنوين بعده الثاء، وحبة القرآن التنوين بعده الثاء. نعم بارك الله فيك. طيب نأخذ مثال أخير، لكن هذه الآية نريد أن نستخرج كل ما فيها من أحكام وليس الإخفاء فقط أو الإدغام فقط أو الإقلاب فقط، نريد أن نستخرج كل ما فيها من أحكام سبق دراستها. قول الله تبارك وتعالى: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. الذي يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى يقول لنا هذه الآية في أي سورة من السور؟ أولا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. نعم ما شاء الله. أختنا ريح الجنة قالت سورة الأحقاف، ما شاء الله سورة الأحقاف. نعم نستخرج يا إخوة يغفر لكم من ذنوبكم، من ذنوبكم هذا إخفاء، بارك الله فيك يا أمة الله، من ذنوبكم إخفاء. نعم أخت نشوة من عذاب، من عذاب إظهار، ما شاء الله إظهار. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. نعم طيب عذاب أليم، عذاب أليم، عذاب أليم. هذا تنوين في كلمة عذاب أتى بعد حرف الهمز. عذاب أليم، عذاب أليم. من يجيب يا إخوة؟ عذاب أليم ما فيها من أحكام؟ ماذا بها من أحكام؟ عذاب أليم من عذاب، نعم إظهار عذاب أليم، عذاب أليم إظهار أيضا. طيب ومن لا يجب، ومن لا يجب، ومن لا يجب، ومن لا يجب. طيب معذرة أنا يعني لم أرى الكتابة جيدة، معذرة أنا يعني يبدو أنا خلل عندي في الجهاز، من أمر الكتابة. نعم هذا إدغام يا إخوة، نعيد مرة أخرى، عذاب أليم هذا إظهار بسبب أن التنوين في كلمة عذاب هذا تنوين بالكسر أتى بعده الهمز وهو من حروف الإظهار فوجد إظهارها عذاب أليم. ومن لا يجب هذا إدغام، نعم إدغام بغير غنة. بارك الله فيك أخي أبو صعب. نعم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، بمعجز في الأرض. معجز هذا تنوين بالكسر أتى بعد حرف الفاء، والفاء من حروف إيه؟ من حروف الإخفاء. بارك الله فيك أخي أبو مصعب وغنيمة المغفرة ونشوى سالم. فليس بمعجز في الأرض. بارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن يفتح لكم وأن يجعلني وإياكم من المخلصين. نقول أيها الإخوة، وجه الإخفاء هنا يعني ليه حصل الإخفاء؟ سبب الإخفاء هو عدم التقارب بين النون الساكنة والتنوين وبين حروف الإخفاء الحقيقي حتى يضغم، وكما أنهما ليستا بالمتباعدتين حتى يظهر. وجه إخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف هو أنهما لم يقربا من هذه الأحرف مثل قربهما من حروف الإدغام فيضغما، ولم يبعد منهما مثل بعدهما من حروف الإظهار فيظهر. فأعطي حكما متوسطا بين الإظهار والإظهار وهو الإخفاء. طيب في مسألة مهمة عايزين نعرفها، هي مراتب الإخفاء. مراتب الإخفاء ثلاثة: مرتبة عليا ودنيا ومتوسطة. المرتبة العليا عند ثلاثة حروف: الدال والضاء والتاء، هذه أعلى مرتبة من مراتب الإخفاء بسبب أنها قريبة من مخرج النون الساكنة والتنوين. ثم المرتبة الدنيا يعني أقل مرتبة من مراتب الإخفاء وتأتي عند القاف والكاف، ليه؟ لبعد مخرجهما عن النون الساكنة والتنوين. يعني الدال والضاء والتاء قريبين جدا من مخرج النون الساكنة والتنوين، فبهذا تصير أعلى مرتبة. والقاف والكاف بعيدين جدا عن مخرج النون الساكنة، وبهذا تصير أدنى مرتبة. ثم بعد ذلك بقية الحروف في المرتبة الوسطى، لأنها تبعد عن مخرج النون ولم تقرب منه بل كانت وسطا بينهما. نعم والشيخ مكي رحمة الله عليه قال إن الإخفاء يتغير بتغير الحروف الذي بعده، فالحرف قريب من النون يكون الإخفاء أزيد، وما بعد مثل القاف والكاف يكون الإخفاء أقل، وهكذا. طيب كيف نفرق بين الإدغام والإخفاء؟ الإدغام يا إخوة فيه تشديد، الإدغام فيه تشديد، أما الإخفاء فليس فيه تشديد. هذه مسألة. والأخرى أن الإخفاء يكون عند الحرف، عند الحرف. أما يعني نحن نخفي النون الساكنة أو التنوين عندما يأتي حرف إيه؟ حرف الإخفاء. أما الإدغام فإنه يكون في الحرف، يكون في الحرف. أما الإخفاء يكون عند الحرف. ونفرق أيضا أو نعرف رسم المصحف في الإخفاء، يكون بتعرية النون الساكنة، ويكون التنوين متباعدا في الرسم مثل الإضغام، ولكن لا يكون الحرف التالي مشددا مثل منضود. كلمة منضود في كتاب الله سبحانه وتعالى النون عارية، منضود النون عارية عن التشديد، النون عارية عن الحركات يعني. والحرف الذي بعدها ليس مشدد، وكلمة ينظرون كلمة ينظرون، وكلمة ولكن ظلموا النون عارية عن الحركات، ويأتي بعدها حرف الإخفاء ليس عليه تشديد. يعني نراها في المصحف نجد أن النون ليس عليها نقب، والحرف الذي يأتي بعدها ليس مشددا. إذن يا إخوة، الفرق في الرسم بين الإظهار والإضغام والإقلال والإخفاء واضح جدا، نبينه مرة أخرى. فالإظهار يا إخوة ترسم السكون رأس الحاء، تعرفون رأس الحاء؟ رأس الحاء تكون مرسومة على حرف النون، وإذا رأينا رأس الحاء على حرف النون الساكنة نعرف جيدا أنها مظهرة. ويتقارب التنوين في الفتحتين والكسرتين، هذا عند الإظهار نجد أن الكسرتين والفتحتين متقاربتين يعني متساويتين، والضمة كيف تكون عند الإظهار؟ تكون ضمة وقوس، ضمة وقوس، ضمة وقوس، هذا رسم الإظهار. أما الإدغام تعرى النون ويشدد الحرف الذي بعدها، النون تكون معراة والحرف اللي بعدها مشدد. وهذا الإدغام فقط إلا الياء والواو، ويباعد التنوين والضمتان ترسما. يعني في الإظهار نبص نلاقي التنوين في الفتح وفي الكسر، الشدتين دول اللي بنسميهم تنوين، دول الشرطتين دول بيكونوا قد بعض بالظبط في الإظهار، لكن في الإدغام نلاقي شرطة أقل من شرطة شوية، والضمتان ترسمة يعني ضمتين مع بعض، نعرف على طول إن هنا في إدغام. لكن الإقلاب يا إخوة تكون النون فوقها ميم، ميم مدلاة صغيرة، ميم مدلاة صغيرة، هذه علامة الإقلاب. والتنوين يكون ضمة وميم وفتحة وميم وكسرة وميم، والحرف الذي بعد ضمة ليست مشددة. هذا الإقلاب، عرفتم الإقلاب كيف يرسم؟ تكون النون فوقها الميم المدلاة الصغيرة، والتنوين يكون ضمة وميم أو فتحة وميم أو كسرة وميم. الحروف التي تأتي بعده ليست مشددة. أما الإخفاء يا إخوة تعرى النون ولا يشدد الحرف الذي بعده كما يباعد التنوين. التنوين بعيد يعني التنوين الشرطين دول مش متساويين. وأريد أن أسأل يا إخوة عن متن تحفة الأطفال، هل منكم من يحفظ المتن؟ نعم. نعم، إذا حفظنا الجذرية، الجذرية يعني لا تحتوي على كل الأحكام، كما أن التحفة أيضا بمفردها لا تحتوي على جميع الأحكام. فإذا ما جمعنا يعني مثلا تحفة الأطفال ليس بها باب الصفات ولا المخارج، وهما من أهم الأبواب في علم التجويد. أيضا الجذرية بمفردها يعني قد تكون ناقصة في أحكام التلاوة، فالأمر يكتمل عند حفظ متن تحفة الأطفال مع متن الجذرية، فهما متنان أو نظمان مباركان في علم التجويد، لابد للمتعلم أن يحافظ على هذين المتنين. لكن سبحان الله يعني متن تحفة الأطفال أسهل من الجذرية بكثير، لكن إن شاء الله عز وجل أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لكم حفظهما إن شاء الله. أقول مراتب الإخفاء يا إخوة كما بينا هي ثلاثة، وكما قلنا قال بعض يعني الشيخ مكي رحمة الله عليه قال أن الإخفاء يتغير بتغير الحرف الذي بعده، الحرف قريب من النون يكون الإخفاء أزيد، وما بعد مثل القاف والكاف يكون الإخفاء أقل، وهكذا. يعني قلنا أن أعلى درجات الإخفاء عند الطاء والدال والتاء. إذا أردتم مثالا، مثلا عند الدال هكذا نقول مثلا عند قوله تبارك وتعالى وتجعلون له أندادا أندادا أندادا، نعم. وفي التاء كنتم، والطاء عند قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى، هذه الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء هي أعلى درجات الإخفاء. ليه أعلى درجات الإخفاء؟ قلنا لأنها قريبة من مخرج النون، فكلما قرب مخرج الحرف من النون كلما زادت درجة الإخفاء، فالمخفي من النون عند هذه الحروف أكثر من الباقي منها، فيكون الإخفاء قريبا من الإدغام، فغلتها تكون أكثر ظهورا، ويكون وضع اللسان بعيدا تماما عن مخرج النون والاعتماد على مخرج الخيشوم كله. أما مع حرف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما مع حرف حروف القاف والكاف هي أدنى درجات الإخفاء. ليه؟ لبعد مخرجهما عن مخرج النون. بقية الحروف يا إخوة هي المرتبة الوسطى. بارك الله فيكم. نحن الآن نريد أن نختم إن شاء الله تبارك وتعالى الساعة عندنا في الإمارات الساعة الواحدة وخمس دقائق، وتأخرنا اليوم بسبب تلاوات الأطفال. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أطفالنا جميعا. نختم إن شاء الله بتلاوة هذه الأبيات من متن الجزرية، وأرجو من الإخوة الحاضرين معنا أن يحافظوا على يعني يجتهدوا في حفظ هذه المتون حتى تكون عونا لهم على تلاوة القرآن وعلى تعلم الأحكام. إذا أردتم أن تضبطوا هذه الأبيات فاضبطوها معي، فأنا كنت قد ضبطتها قبل ذلك وقابلتها على عدد من النسخ الموجودة. فإذا أردتم نعم الغنة من حيث التفخيم والترقيق تتبع ما بعدها. أقول أيها الإخوة الغنة من حيث التفخيم والترقيق تتبع ما بعدها. فإذا ما أردت أن أقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة مثلا في سورة الماعون، إذا أردت أن أقرأ قول الله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، انظر عن صلاتهم. لماذا فخمت أنا الغنة هنا؟ بسبب وقوع حرف الصاد، والصاد من حروف الاستعلاء خص ضغط قز، ففخمت الغنة بسبب وقوع حرف الصاد بعدها وهو من حروف التفخيم. الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإذا أردت أن أقرأ حرفا مرققا ومن تاب وآمن، انظر هنا لماذا رققت الغنة لوقوع حرف التاء بعدها والتاء من حروف الترقيق، فأقول ومن تاب وآمن. أيضا من ذهب من شرر، وهكذا. إذا أردتم أيها الإخوة أن تضبطوا معي متن تحفة الأطفال، فإني إن شاء الله تبارك وتعالى كلما أخذنا حكما من الأحكام ضبطنا هذه الأبيات حتى يسهل عليكم حفظها. غنة الإخفاء في الشين والكاف يكون بها بعض التفخيم رغم أنها رقيقة، ليه؟ ليكون فيها بعض. إذا أردنا أن نقرأ قول الله من شر ما خلق، هل فيها تفخيم؟ إذا أردنا أن نقرأ قول الله تبارك وتعالى مع الكاف من كتاب كريم. من جنات من جوع. أنا لا أرى فيها يعني تفخيم أبدا، الجيم أو الكاف أو الشين ليست فيها تفخيم إن شاء الله. إذا أيها الإخوة نضبط هذه الأبيات سويا. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأغفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. هناك بعض الإخوة من يستبدل قول الإمام رحمة الله عليه عن شيخنا الميهي ذي الكمال يستبدلها بقوله ذي الجمال، لأنهم يقولون أن الكمال لله سبحانه وتعالى ولا يجوز للإمام أن يقول ذي الكمال، لكنه أراد أن يقول ذي الكمال. قال بعض شيوخنا هو ما كان يقصد أنه يتصف بصفات الكمال. نعم، نعم، هو الشيخ سليمان الجمزوري قال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أي تلقيته عن شيخ. يقول راجي رحمة الغفوري دوما سليمان هو الجمزوري. وسليمان الجمزوري هو مؤلف هذا المتن. نعم، وقال تلقيت عن شيخي الميهي ذي الكمال. نعم، يقول تلقيته عن شيخ. أرجو أن تكون هذه واضحة. أرجو به أن ينفع الطلاب. نعم نعم، هو شيخه الذي تلقى عنه. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أرباع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. للحلق ست رتبت فلتعرفي. إذا أردتم أن تضبطوها فلتعرفي صواب، وإذا أردتم أن تضبطوها فلتعرفي أيضا صواب. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت في يرمالنا عندهم قد ثبتت. إذا أردتم أن تضبطوها يرملون فلا بأس، لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنات بينمو علما. إلا إذا كان بكلمات فلا يضغم كدنيا ثم صنوان كلا. إذا أردتم أن تضبطوها تضغم فلا بأس أو تضغم فلا بأس. والثاني إبغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا فما كم جاب شخص قد سما دم طيبا زل في تقم بعض ظالما. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صفلا فما كم جاد شخص قد ساما دم طيبا زد في توقا ضعما. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم وأن يمن علينا عليكم بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وأن يثبت القرآن في قلوبنا كالجبال الرواسي. أخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإن شاء الله تبارك وتعالى لا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسوا الموعد يوم الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر، 10 بتوقيت مكة، 11 بتوقيت الإمارات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سليمان الجمزوري رحمه الله. الحمد لله صليا على محمد وآله ومن تلا وبعد النظر المريد بالنور والتنين والنور سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي بالجمال أمر به أن ينفع الطلاب الأجر القبول والثواب. أمن الساكنة والتنين للنور إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فتلتمين، فالأول الإبهار قبل أحرف في حلق ست رتبت فلتعرف هل زلت حقا ثم عين حال ما مكان ثم غير صار، والثاني إبهار بستة أتت في يوم أمين منون المشددين وغن ميلا ثم نونا سجدا وسم كلا حرف غنة بدا. أمين الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لآلف الذين كل بالحجاء أحكامها ثلاثة لمرضى إخفاء إدغام وإبهار فقط، فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشكوي للقراء، والثاني إدغام بمثل يا أتى وسمه إدغام صغيرا يا فتى، والثالث الإغبار في البقية من أحرف وسمها شكوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي بقربها والاتحاد خالفي. لا مؤل ولا منفعل لدان الحنان قبل الأحرف أولاهما إذهابها فلتعرف قبل أربع عشرة خذ علمه لنبغ حجك.